حصريا على قناة المنشد محمد المقيط. أبي الحرف نهديك شعرا تغني تحار حروف البيان شجا، أبي الحب ننسوج قولا فريا تغص بسعد عروق الوطن، لك الورد كل الحكايا تقص وبين الأماني خبايا وفن، بقلب حواك كما الغيم وضحى سقى عطاء نقيا فتفتى، يروي النفوس سلاما لتبدو غديرا تجمل رغم الوهن، بنيات غيب يباركن قلبا كقطن رقيق حنانا يزن، ستبقى سميات نبراس لطف تنير سويداء دنيا العهن، وتبقى لجدب الخريف ربيعا بهي الخصال بهيض الثمن، فهذه تبارك حب غشتنا لأجلك نبض الفؤاد تغن، لأجلك حلق طير الفيافي وفاح عبير السرور زمن، تبقى سميات نبراس لطف تنير سويداء دنيا العهن، وتبقى لجدب الخريف ربيع بهي الخصال بهيض الثمن.